بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الزملاء النبلاء الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعون من الله وتأييده نبدأ الدرس لهذا اليوم، سائلين الله جل جلاله أن يفتح علينا وأن يعيننا على ذكره وشكره. وقفنا بالأمس على الآية 44، أو أخذنا الآية 44، ونبدأ في مستهل الآية 45، لكن لوجود الرابط بين الآيات فسنضطر للرجوع إلى الآية رقم 44 نفسها. قال الله جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. الولاية بالفتح قرئت، وقرئت أيضا بالكسر، فالولاية بالكسر بمعنى السلطان والحكم، والولاية بالفتح بمعنى أن الله جل جلاله مولى المؤمنين يواليهم برحمته سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ثم قال جل وعلا: واضرب يا محمد لهؤلاء المتغطرسين المشركين الكافرين، يضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. يعني أن الله جل وعلا ينزل المطر من السماء فتتزين به الأرض وتخضر وينبت فيها من الخير والنبات والجمال ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فبينما هو كذلك يعجب الزراع نباته حتى ينتهي عمره سريعا فيصبح هشيما تذروه الرياح، فكانوا كهشيم المحتضر ينتهي حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يقول الله جل وعلا: واضرب لهم يا محمد مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فالماء ينزله الله جل وعلا من السماء وهو الرزق، كما قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. كما أن من رزق المؤمنين الجنة وهي عرضها السماوات والأرض كما سيأتينا. فاختلط به نبات الأرض، يعني أن الماء لما نزل إلى الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وأنبتت نباتات ونخل طلعها هضيم، والنخل باسقات لها طلع نضيد أيضا. فهذا النبات بأشكاله وألوانه يدل على قدرة الله وعظمته، وهو من زينة الدنيا، لكنه سرعان ما يزول، فليس له بقاء، سرمدي كما هو نعيم الجنة. فأصبح هشيما، الدليل الفاء قال المفسرون إنها تدل على السرعة، على السرعة الزمنية. فأصبح هشيما يابس لا نفع فيه، انتهى، تذروه الرياح، تزيله الرياح، فكأنه لا لم يكن في يوم من الأيام. فأنت ترى الأرض قد اخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج في جمالها، أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. وقد نبه النيروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما. ثم بعد ذلك أصبح هشيما، انتهى عمره. ثم أصبحت الأرض من بعده قاعا صفصفا، ما كأنها لم تك بالأمس قد ملئت نباتات وخيرات كثيرة. وكان الله على كل شيء مقتدرا. يخبر جل وعلا عن قدرته التامة الكاملة العظيمة على كل شيء. قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم، المال والبنون هم جمال الدنيا وزينتها، لكنهم سرعان ما يذهبون وسرعان ما يزولون، ولا يبقى منهم نفع إلا من كان منهم صالحا تقيا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر منها أو ولد صالح يدعو له. والمال بكل ما أوتي من بريق وزهاء وجمال فإنه يزول ينتهي. ولهذا إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. يرجع اثنان، يرجع أهله وماله يقتسمونه، ويبقى عمله، يبقى رهينا. إذن المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. فهذه الأموال التي يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب ابتلاء وامتحان، فإن أدى حقها فنعم ما هي، إن تبدو الصدقات أو تخفوها فنعم ما هي، لكن إذا لم يؤدي حقها فإنه والعياذ بالله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. وكما في الحديث الصحيح أن من له بقر تؤتى أو يؤتى بها يوم القيامة ولم يؤدي زكاتها فتطأه، كلما مر عليه آخرها عاد إليه أولها. وهكذا من له إبل لا يؤدي زكاتها، وهذا من العذاب، نعوذ بالله من الخسران. قال: الحياة الدنيا، الحياة الدنيا دنية سريعة، والباقيات الصالحات، اختلف المفسرون في الباقيات الصالحات، فقالوا، قال عثمان رضي الله عنه: المراد بالباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيل الباقيات الصالحات الاستغفار. والصحيح أن الباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة، كل عمل صالح. وقيل الصلوات الخمس، وقيل الصيام، وقيل الصدق. والصحيح أن الباقيات الصالحات كل عمل صالح، كل عمل يرضاه الله ويحبه الله ورسوله فهو من الباقيات الصالحات التي تبقى في الموازين، محفوظة عند الله عز وجل، خير عند ربك ثوابا، يعني الله جل جلاله ينمي الحسنات لابن آدم وتتعاظم الحسنات وتتضاعف، فهذا كونه خير ثوابا يعني أجرا، وخير أملا يعني الأمل متحقق فيها لأن الله جل وعلا قبلها، فإذا كان الله جل وعلا قد قبلها وهي الباقيات الصالحات كل عمل صالح، فإنه حينئذ يكون النفع فيها والأمل فيها متحققا يقينا. قال جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. انتبهوا يا إخوان، سأمر سريعا، هذه مشاهد خطيرة من مشاهد يوم القيامة ينقلها ربنا جل وعلا لنا في التنزيل العزيز كأننا نراها رأي العين. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وفي الآية الأخرى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وفي الآية الثالثة: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. إذن الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وحنى رأسه ينتظر أن يؤمر بالنفخ. انتبهوا، اختلف العلماء هل النفخات ثلاث أو اثنتان، لكن الذي يعنينا ونتحدث عنه هي النفخة الثانية. قال الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله جل وعلا إذا أذن بالنفخة الثانية تكون الأرض قد تغيرت. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذن هذا المشهد العظيم، وهو أن الله جل وعلا يسير الجبال فتكون الأرض قاعا صفصفا، ليس فيها معالم ولا اعوجاج ولا انحرافات، كلها أرض مستوية منبسطة. فإذا كانت هذه الأرض بهذا الشكل أنزل الله جل وعلا مطرا كمني الرجال. وانتبهوا، أنا أريد أن أختصر حتى ننتهي من المشهد الخطير هذا. أنزل الله مطرا كمني الرجال فينبتون كما ينبت البقل، يعني الكراث البصل ونحوها، فيأذن الله بالنفخة الثانية. قالوا: بين النفخة الأولى والثانية 40، إلى 40 عاما. قال أبو هريرة: أبيت 40 شهرا، أبيت 40 أسبوعا، أبيت 40 يوما، أبيت. لا لا يعرف 40 وقيل 40 عاما. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الشمس كورت طويت وانطفأ نورها خلاص، ما فيه نور إلا نور الله جل وعلا. الله نور السماوات والأرض، وفي قراءة الله نور السماوات والأرض، طيب، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. الآن الله جل وعلا لما أنزل مطرا كمني الرجال أذن لإسرافيل أن ينفخ في الصور فنفخ النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون خلاص. ثم ساقهم الله جل وعلا، ساقتهم نار إلى المحشر في أرض الشام. وجاء ربك والملك صفا صفا. أمر الله جل وعلا كما في حديث ذكر ابن مندة في التوحيد، قال الله جل وعلا: يا ملائكتي صفوا عبادي صفوفا قياما على رؤوس أصابعهم واعرضوهم للحساب. فيعرض الخلق على ربهم جل وعلا صفوف، والملائكة تحيط بهم. ولهذا المشرك يقول: أين المفر؟ ويرد الله: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المفر. ما في مفر، ما فيه مخلص. المشرك أعاذنا الله وإياكم يؤتى بكتابه فيعطى كتابه بيساره من وراء ظهره، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، والله يا ملائكة ربي إن هذا كتب علي ما لم أعمل. فيختم الله على فمه وتتكلم أفخاذهم وجلودهم فتنطق: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بعد ذلك يخلي الله جل وعلا بينه وبين، يقول المشرك لفخذه ولجلده: بئس الجوارح أنتن، إنما كنت عنكن أدافع. وقالوا لجنودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. خلاص ما يستطيع المشرك يفر. وبعدين قرأ الكتاب وجد كل ما عمل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. إذن المشرك يقرأ: يوم كذا بعد العصر عملت الجريمة الفلانية، يوم كذا في آخر الليل عملت جريمة، فيتعجب حتى الصغيرة. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وما ربك بظلام للعبيد. مستحيل، لا يمكن، الله حكم عادل يحكم بعدله جل وعلا ويلطف برحمته سبحانه. إذن هؤلاء في مشهد يوم القيامة عصيب جدا وخطير، حوكموا محاكمة عادلة، شهدت عليهم جلودهم، شهدت عليهم الملائكة، شهدوهم على أنفسهم، أقروا اعترفوا وبدأوا يولولون ويصارخون ويصطرخون، لكن ما النتيجة؟ ما في فائدة ولا نتيجة، لأن الله جل وعلا قد بين وحذر له حذرهم عن ذلك. طيب، أهل الإيمان جعلني الله وإياكم منهم يعطون كتابهم باليمين ويفتخرون، ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. طيب، ويدخلهم الله الجنة، فإذا دخل الجنة جمعه الله بأهله فضلا منه وكرم المؤمنين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وفي قراءة ألحقنا بهم ذرياتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما نقص من أجرهم شيء أبدا، كرما من الله وفضلا. هؤلاء المشركون الذين تنقل لنا الآيات القرآنية مشاهد القيامة كأننا نراها رأي العين، هذه تغرس في قلب المؤمن الإيمان وتزيد الكافر والعياذ بالله سخرية وبعدا عن الله جل وعلا. هذه مشاهد القيامة التي يبين فيها مصير الكافرين وغطرستهم وصدودهم عن الله جل وعلا، نأتي الآن إلى قضية إمامهم، خطيبهم في النار، الشيطان. الشيطان من شطن أي بعد عن رحمة الله، إبليس اللعين هذا الذي هو إمامهم ويخطب في النار إذا دخلوا النار والعياذ بالله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون. تماما كما قال للذين دفعهم إلى بدر، وقال الشيطان إني أرى ما لا ترون، نكص على عقبي. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وهذا هو إبليس اللعين. ولهذا يقول الله جل وعلا في قصة إبليس مذكرا المؤمنين ومحذرا الكفار، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، لأن الله جل وعلا قال إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فلما خلقه الله وأكمل خلقه ونفخ فيه من روحه قال لهم اسجدوا فسجدوا إلا إبليس. اختلف المفسرون هل إبليس من طائفة اسمها الجن من الملائكة، أو أنه من الجن وليس من الملائكة، على خلاف قوي لكل منهم أدلة، والمترجح عند الفقير إلى الله الماثل أمامكم أن إبليس اللعين من الجن، لأن الملائكة أجسام نورية خلقت من نور أعطاهم الله تعالى قدرة على التصور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا لعبادة الله وطاعته جل وعلا، فهم في تسبيح وتهليل، ولكن الله جل وعلا اختصهم بخصائص غير البشر. أما الشياطين أو الجن فهم أجسام نارية خلقت من نور، منهم المؤمنون ومنهم الكفار كما هم ذرية آدم. وهل الجن ذرية إبليس؟ هذا ما يظهر من الآية الكريمة. وكيف تزوج إبليس؟ هل تزوج بامرأة خلقت له من الجن، أم أن الله جعل له طريقة خاصة يتناسل ويبيض ويفرخ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ شأن لا يعنينا بكثرة. إذن الأدلة على أن هناك مؤمنين من الجن قوله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، السورة. وقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، وجن نصيبين اللذين حدثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقول الله: وإذ قلنا، القائل هو ربنا عز وجل للملائكة، القول هذا أمر، أمر اسجدوا لآدم، سجود تعظيم وتشريف وتكريم، لكن من خصائص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن السجود لغير الله كفر، فالسجود عبادة خاصة بربنا عز وجل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، غلبه أصله وقال أنا خير منه، اغتر وحسد آدم، حسد أبانا آدم، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما قال الله أخرج منها فإنك رجيم، قال يا رب أبقني إلى يوم يبعثون، قال فإنك ماكث ولابث وباقي، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين، والمعنى واحد. إذن وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. هل هو أبو الجن أو أنه كان من الجن ففسق أي خرج، فسق أي زاخ ومال وخرج عن أمر ربه. أفتتخذون، هذا استفهام إنكاري من ربنا عز وجل للمؤمنين وللناس جميعا، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ ما دام هذا هو الذي سيحصل أو الذي حصل من الكفار، قال الله: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال: يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته، قال قوله وذريته هذا دليل على أن لإبليس ذرية، على أن للشيطان إبليس ذرية يقربهم، بعضهم سماهم قال زلمبور ومدري شجاعة، جاءوا بأسماء لا تعنينا، وورد في السنة والهان وغيره، يورد في السنة بعض التسمية، وأن الشيطان إذا دخل ابن آدم ولم يسمي دخل معه، وإذا أكل ولم يسمي أكل معه، إلى غير ذلك مما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال: ستر ما بين الإنس والجن ذكر الله. بئس للظالمين بدلا، يعني الذين ظلموا أنفسهم واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله استبدلوا الذي هو خير بالذي هو أقبح وأسوأ وأدنى، فالله تعالى يذمهم ويقول بئس هذا البديل الشيطان الذي اتخذوه وليا من دون الله. قال جل وعلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني عندما خلقت السماوات والأرض وهي أعظم المخلوقات، قال الله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن وأثنى الله على عباده المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول ما أشهدتهم، يعني ما شاورتهم ولا استشرتهم ولا كانوا موجودين، كان الله ولم يكن أحد. فالله جل وعلا هو الأول والظاهر والآخر والباطن. فلذلك يقول ما أشهدتم، لما خلقت السماوات والأرض ما كانوا موجودين أصلا، وما كنت متخذ المضلين عضدا عضدا عضدا، ثلاث قراءات أو أربع، عضدا، نعم القراءة الرابعة عضدا، يعني ما أنا متخذ الظالمين الكافرين معاونين لي أو مساعدين أبدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، خلق أي إيجاد السماوات والأرض وما فيها وعظمتها وشأنها العظيم، وكل سماء تعط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد يبتهل إلى الله جل جلاله، وفيها من الخلق ما لا يعلمه إلا الله ولها أبواب كما قال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، والسماوات السبع فوق بعضهن على القول الراجح من أقوال أهل العلم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين هم، الله جل وعلا وحده لا شريك له، لكن هذا على سبيل التنزل والسخرية والاستهزاء بالكفار. يقول الله لهم أنتم زعمتم أن لي شركاء، يلا نادوهم خلوهم ينقذونكم خلوهم ينفعونكم، دعوا ادعوهم فليستجيبوا لكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولهذا يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ويرون العذاب، وينكر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها. ولهذا يقول ويوم، يعني يوم القيامة، يقول الله جل وعلا للكفار على سبيل السخرية، والله لا يكلمهم لكن الملائكة بأمر الله هي التي تكلمهم، نادوا شركائي الذين زعمتم، والزعم هنا المراد به الكذب. قال جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم نادوهم تعالوا ما استجاب، حيل بينهم وبين ما يشتهون، فجعلنا بينهم موبقا، يعني مهلكا هلكوا. ولهذا يجعل الله جل وعلا بينهم موبقا، أي مهلكا يهلكون فيه، ثم يقال لهم اتبعوا ما عبدتم، الحقوا روحهم اذهبوا إليهم، فيذهبون إليهم فيكبكبون في نار جهنم والعياذ بالله. ورأى المجرمون النار، هذا دليل من أدلة خلق النار وأنها موجودة. ولهذا يقول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يرون النار تقعد يقودها 70,000 ملك مع كل ملك 70,000 زمام، فيرونها عيانا، ويظنون هنا الظن بمعنى التيقن، يتحققون أنهم داخلوها داخلوها والعياذ بالله، ومواقعها أي واقعون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا، لا مصير ولا حد، لا مصير ولا حد يستطيعون الخروج منه. ولهذا الكفار إذا دخلوا النار فهم خالدون فيها. تقول عائشة كما أسلفنا في الدروس السابقة يؤتى بالموت على شكل كبش فيذبح، فلو أن أحدا مات من شدة القهر لمات أهل النار والعياذ بالله. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ويدعون مالك يقول خفف، ادع ربك يخفف عنا يوما من العذاب، فلا يجيبهم مالك إلا بعد حين، اخسأوا فيها ولا تكلمون. يقول الله جل جلاله ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على هذا القرآن العظيم الذي أنعم الله به علينا نعما لا تحصى ولا تعد، فلله الحمد في الأولى والآخرة. يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. كل ما سيستقبل الناس من الموت والبعث والنشور وصحائف الأعمال والموازين وتطاير الصحف ونصب الصراط، كل هذه وحياتهم الدنيا ضربنا لهم أمثال تقرب لهم مشاهد القيامة حتى كأنهم يرونها رأي العين، وتقرب لهم المعرفة بالله جل جلاله. ولقد صرفنا في هذا القرآن، يعني ذكرنا أمثلة صرفناها وصرفناها وبيناها وأوضحناها في هذا القرآن للناس، والخطاب للمؤمنين والمشركين، لكل من قرأ القرآن وعرفه، من كل مثل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الإنسان الكافر يجادل الله ويخاصم ويدافع ويكذب ويفتري، ولا ينفع هذا الجدل، لأن الجدل لا قيمة له، فهو نقاش بالباطل. أما الجدال بالحق والمراء والمجادلة لتعليم الناس وبيان الحق وإيضاحه، فهذا مطلب شرعي. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. يقول الله جل وعلا ما منع الناس من الإيمان إلا تكبرهم وتغطرسهم الذي قدره الله وقضاه كونا وقدرا، وقولهم ائتنا بعذاب أليم، وقولهم أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وتكذيبهم للأنبياء وللمرسلين، واستعجالهم إنزال العذاب من باب سخريتهم، هذا الذي منعهم اتباع الشيطان واتباع سبيله وسلوكه. إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، يعني يأتيهم العذاب فيرونه بأعينهم واضحا جليا، يرونه مقابل أعينهم ويقابلونه ويدخلون في النار والعياذ بالله. قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين. الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والرسل جمع غفير لا يعلمهم إلا الله. قال الله ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسل مهمتهم مبشرين للمؤمنين، يبشرونهم بروح وريحان ورب راض غير غضبان وبجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومنذرين لمن كفر وعاند وجحد، يبينون لهم العذاب الذي ينتظرهم والشقاء الذي يستقبلهم والخطر الذي هم فيه، ويحذرونهم تحذيرا عظيما. ويجادل الذين كفروا بالباطل، من جدال الكفار بالباطل قولهم إن الله ثالث ثلاثة، وقولهم إن الله له شركاء، والله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ومن جدالهم بالباطل والعياذ بالله معاندتهم للرسل وتحديهم وطغيانهم، كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، واتهامهم للمرسلين وأتباع المرسلين بأنهم يريدون أن يظهروا الفساد ويبعدوهم من أموالهم وأولادهم وأهليهم. قال ليدحضوا، والدحض والإزالة يعني ليزيلوا الحق. ولهذا نجد أن وسائل الإعلام اليهودية والصهيونية والخادمة لليهود والنصارى كلها تعمل جاهدة لإبطال الحق ولإطفاء نور الله عز وجل، لكن قضى الله وقدر وحكم أنه لا ينطفئ هذا النور، وأن الله حافظ دينه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ليدحضوا الحق يعني الذي جاء به الرسل، الوحي المنزل من الله هو الحق. ليدحضوا عبادة الله وهي من الحق، فإن الله هو الحق المبين، الملك الحق المبين، ويوم القيامة حق اليقين، وهذا القرآن حق، والساعة حق، والنبيون حق، وفرائض الله حق. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، اتخذوا الآيات التي يأتي بها محمد والتي يأتي بها المرسلون اتخذوها هزوا. ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتحدونه، أخبرنا يا محمد عن فتية ذهبوا في الزمان الأول، وعن رجل طواف في الأرض، وعن الروح، فلما مكث 15 ليلة لم يخبرهم، قالوا أنت كذاب، أنت ما عندك علم. ولما أخبرهم لم يؤمنوا، جحدوا واستهزأوا وسخروا، إلا من رحم الله جل جلاله. واتخذوا آياتي وما أنذروا، قال جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والنذارة سبق أن بينا لكم أنها التحذير من عذاب الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار يعني أحذر وأنبه. والنذير هو الذي يبين الخطر ويدعو إلى اجتنابه. فهؤلاء اتخذوا الآيات والنذر هزوا يعني يسخرون منها ويتضحكون، قال جل وعلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، وقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، يعني لا أحد أعظم ظلما ممن بلغته الرسالة وذكر بآيات الله فأعرض عنها إعراضا شديدا. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا الذي يعش عن ذكر الرحمن. ثم الله جل وعلا يحشره يوم القيامة أعمى ما يبصر، لا، فيقول: يا ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا؟ فيقول: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فنسيهم. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعوذ بالله، نعوذ بالله منهم. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه وعظ. قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. إذن ذكر، علم، وأخبر، ووعظ بآيات ربه ورآها عيانا بيانا، ومع ذلك يعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان جزوعا. أعوذ بالله من النار. ونسي ما قدمت يداه، فيجحد إذا عرض على ربي وينسى ما قدم من السيئات ومن الذنوب ومن المظالم والمخاطر. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. إيش الأكنة؟ قالوا أغلفة مغلقة. قال الله جل وعلا: أم على قلوب أقفالها. وقال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وقال جل وعلا: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وسيأتينا في آخر السورة كلام حول هذا بإذن الله جل جلاله. وإن تدعهم يا محمد إلى الهدى، إلى الحق المبين، إلى الطريق المستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى. وفي قراءة: أمن لا يهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هؤلاء يدعون إلى الهدى، فالله جل وعلا يقول فلن، وهذه لنفي المستقبل، متحقق الوقوع، لن يهتدوا لأن الله كتب عليهم الشقاوة، كتب عليهم الشقاء في الدنيا والآخرة فغلبت عليهم شقوتهم. نعوذ بالله من النار. فلن يهتدوا إذن أبدا، لأن الله لم يقدر أنهم مؤمنون، وقد قال للنار علي لك علي ملؤها. لا لا، وقال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي لما اختصمت الجنة والنار، قال لكليكما علي ملؤها. طيب، قال جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة. يا محمد، ربك غفور وذو رحمة، يغفر يعني يستر الذنب ويمحاه، هذا معنى غفر أي ستره ومحاه. والرحمة رحمة الله لا حدود لها، سبقت رحمته غضبه وعذابه جل جلاله. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكن الله جل وعلا يعطيهم مهلة لتقوم عليهم الحجة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. طيب، لما أمهلهم الله في الدنيا حتى ماتوا، أراد منهم أن يتوبوا قضاء شرعا، وقال لهم توبوا ودعاهم إلى التوبة، وأراد قضاء وقدرا ألا يتوبوا، فحكم جل وعلا بعدله أنهم يدخلون النار وبئس المصير. قال: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. ولهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعجل لهم العذاب بل يستعني بهم سبحانه وتعالى. قال بل لهم موعد وهو يوم القيامة، وقيل الموت، من مات قامت قيامته. وفعلا الكافر كما عرفنا أنه تأتيه الملائكة فتضرب وجوههم وأدبارهم فتقول أخرجوا أرواحكم الخبيثة، فتخرج فتوضع في حنوط وأكفان من نار جهنم في حديد، ويعذبون عذابا عظيما. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فيبدأ عذابهم منذ موتهم ويرون مصيرهم إلى النار وبئس المصير. لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، يعني لا يجدون محيلا ولا مآلا ولا بعدا ولا ملجأ ولا مغارات. هذا الموعد محدد، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. هذا الموعد محدد لا يعلم به إلا الله جل وعلا. ثم قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أصنافا من القرى عذبهم الله، منهم قوم نوح قال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه فأغرق الله فكان قومه من المغرقين. ومنهم قوم صالح أخذتهم الصيحة، ومنهم قوم عاد أخذتهم الريح العقيم، ومنهم من خسف الله به كما في قارون فخسفنا به وبداره الأرض. فعذب الله الكفار الذين كانوا في القرى الكافرة، والمراد هنا بالقرى أهلها. وتلك القرى أهلكناهم يعني أهلكنا أهلها. وقال بعض المفسرين القرى من التقري وهو الجمع، يعني تلك الجماعات الكافرة أهلكناهم. لما ظلموا يعني حين ثبت ظلمهم واستمروا عليه وأعطوا مهلة ليتوبوا فلم يستجيبوا، وجعلنا لمهلكهم موعدا، يعني موعدا محددا ثابتا لا يتغير ولا يتبدل. قال الله جل وعلا وجعلنا لمالكهم موعدا، فهذا الهلاك وهذا الدمار الذي حل بالقرى إنما كان بسبب كفرهم. لكن كما أسلفنا من خصائص، وقوله وتلك يريد به خطاب أمم منصرمة ماضية، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله ادخر العذاب لمشركيها إلى يوم عند موتهم وعند القيامة، وذلك لأن الله جل وعلا رحم هذه الأمة وأراد أن تكون أكثر الأمم تابعا سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين، وبعد، ندخل اليوم في قضية جميلة رائعة. قال الله جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله على نبينا خطب في بني إسرائيل، وانتبهوا كلما ورد موسى في القرآن فالمراد به موسى واحد، موسى بنو إسرائيل. أما قول بعض المفسرين إنه موسى آخر، لا لا ابن مشنا، هذا ليس بصحيح، هذا قول باطل يرده القرآن وترده السنة. كلما ذكر موسى فإن المراد به موسى بن عمران، موسى بني إسرائيل وهو من أولي العزم. وإذ قال موسى لفتاه يعني خادمه يوشع ابن نون ابن نون وهو ابن أخته، وقيل إنه نبي وكان يخلف موسى في بني إسرائيل. قال لفتى وفتى صغير يعني شاب ويخدم موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. اختلف المفسرون أين مجمع البحرين، بعضهم قال في أنطاكية وبعضهم قال ملتقى البحر الأحمر مع البحر الأبيض، وبعضهم قال في مواطن أخرى لا يعنينا هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن موسى خطب في بني إسرائيل فسألوا من أعلم على الأرض، قال أنا، فعاتبه الله: إن عبدا من عبادي أعلم منك. قال: يا رب دلني عليه. قال: هو ستجده حين تفقد الحوت، خذ حوتا بمكتل فإذا فقدته فثم هو، يعني هناك. وفي رواية أخرى أن موسى صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يدله على من هو أعلم منه ليزداد علما، فاستجاب الله له وبين له الخضر. والخضر كما يقول شيخنا ابن باز والشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان وآخرون، الراجح أنه نبي، الراجح أن الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله. موسى صلى الله عليه وآله وسلم في قمة الأدب وفي قمة الأخلاق وفي قمة التعامل. وإذ قال موسى لفتاه، يتحدث بأدب ولطف: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أبروح المجمع البحرين، سأذهب إلى مجمع، لو كلفني ذلك 70 سنة. حقبة قالوا 70 سنة، وقيل سنة وقيل 40 سنة، المهم أنه دهرا طويلا. يقول: مهما بلغت من طول السفر وطول الزمان أنا رايح رايح بعون الله وتوفيقه، لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. تزود بالزاد يا فتى، فتزود. قال العلماء، وهذا دليل على أن المؤمن إذا سافر ينبغي أن يتزود ويأخذ الزاد ولا يكون متواكلا فيزعم أنه متوكل على الله ويذهب بلا زاد، لا، هذا ما ينبغي أبدا، بل يتزود لسفره ويعد العدة له. والزاد للحج ولغير زادان: زاد معنوي وهو الأكل والشرب والنفقة، وزاد حسي عفوا، وزاد معنوي وهو العلم بأحكام الشرع في الحج وطرقه وسبله ومسالكه. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ترى متكلا على الله، لن أبرح. فلما بلغا مجمع بينهما، هذا المشهد من القصة، ساروا ما شاء الله أن يسيروا، قيل إنهم ساروا 40 يوما، ساروا 40 يوما. والله قيل إنهم ساروا 40 يوما، والله أعلم بذلك. المهم أنهم ساروا في الطريق. فلما بلغ مجمع البحرين نام موسى صلى الله عليه وسلم، وكانوا عند صخرة فيها عين، هذه العين ينبع منها ماء اسمه ماء الحياة، ما يصيب بقدرة الله، ترى مين موجود لا تدورون الحين، يجي واحد يقول أبا روح أودي جثة أبوي ولا جثة أمي غدية حياة، لا خلاص مين موجود الآن، شطب علي. لكنها آية من آيات الله لموسى صلى الله عليه وسلم. فوضع يوشع فتى موسى المكتل وفيه السمكة أو الحوت، قد أكلوا منه، أكلوا من جانب ميت ومملوح، يعني مملوح مو مزيون، لا مملوح يعني وضع فيه الملح، فأكلوا منه جزءا. ثم إنهم بعد ذلك، نام موسى صلى الله عليه وسلم ويوشع قام فإذا الحوت قد أصابه ماء هذه العين ماء الحياة وشق طريقه كأن يعني مغارة كأن حفرة أو يعني مغارة صارت مثل الحصى شديدة ودخل إلى البحر صار حياء وصار دخل في البحر في هذه الصخرة. فرأى يوشع موسى وقد نام كره أن يقيمه ثم سكت. قام موسى صلى الله عليه وسلم من النوم ونسي يوشع أن يخبره أنه نسي الحوت فسار بعض ليلة ويوم. فلما جاء وقت الغداء قال آتنا غداءنا. تعب موسى صلى الله عليه وسلم من السفر قال آتنا غداءنا. والغداء يطلق أيضا على السحور سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك. وغداء يطلق على الطعام الذي يقدم هو الوجبة الرئيسة. آتنا غداءنا يعني طعامنا الذي نأكله. فتذكر يوشع أنه نسي الحوت خاف وضاق صدره خشي أن يعنفه موسى. فانبسط موسى وسر قال ذلك ما كنا نبغي. حنا نبغى فقد الحوت وين فقدته؟ قال فقدته عند الصخرة وما أنسانيه إلا الشيطان. نسيت أذكرك أنساني الشيطان لأن النسيان للعلم ونسيان الخير من الشيطان. أما نسيان المصائب فلا يسمى نسيان وإنما يسمى سلوان وهذا من رحمة الله جل جلاله. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ أي الحوت سبيله في البحر سربا. دخل صار طريق وقيل إنه تجمد وقيل إنه صار حجر وقيل إنه بمثابة الحفرة في الأرض. فلما جاوزا يعني تعدوا المسافة كما أخبرتكم قبل قليل قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والله تعبت جوعان. وموسى صلى الله عليه وسلم لحكمة وبشر والأنبياء بشر وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فالله جل وعلا جعل الرسل من جنس الأمم من أممهم. وموسى صلى الله عليه وسلم جاع وقال آتنا غداءنا. وتعبير موسى بمنتهى اللطف والأدب ما قال عطني غداي ائتي بغداي أو طعامي آتنا غداءنا في منتهى اللطف والأدب مع فتاه يشاركه في كل المشاهد. قال الفتى أرأيت تذكر أرأيت خبرية يعني أخبرك أرأيت أتذكر يا موسى إذ أوينا إلى الصخرة يوم ننام عند الصخرة أتذكر هذا يا موسى؟ فإني نسيت الحوت طمر الحوت ودخل في البحر ونسيت أكلمك في هذا وأقول لك يعني فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فالنسيان من الشيطان والشيطان اسم جنس لإبليس وذريته كما أسلفنا. واتخذ سبيله في البحر عجبا يعني رجع موسى وفتاه وهو يتعجب من هذه المسافة ومن هذا القدر الذي صار. قال ذلك ما كنا نبغي هذا اللي نتمناه هذا الذي نريد. لأن الله جعل له آية ولم يعلم يوشع ما علمه بهذا. فارتد يعني رجع موسى صلى الله عليه وسلم إلى الطريق الذي صار منه. فارتد على آثارهما قصصا يعني يقصان الأثر مثل ما نقول نحن يتبع الجرة يسير على الأثر. فلما جاء إلى الصخرة فإذا الخضر قالوا سمي الخضر لأنه كان قد جلس على أرض معشب عشبها يابس هشيم، فاهتزت لكرامته وصارت أرضا خضراء جميلة فسمي الخضر. فوجد عبدا، وهذه من صفات التقدير والتعظيم للأنبياء كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة. قال الشنقيطي: المراد بالرحمة هنا هي النبوة، وقال آخرون الإلهام، والصحيح أنها النبوة يعني الوحي. وعلمناه من لدنا علما. العلم اللدني هو العلم الذي يأتي من الله جل وعلا كرما وإحسانا، أما ما يزعمه المخرفون والمرجفون والضالون الذين يتصلون بالشياطين فيأتون بأخبار تقع أو يأتون بأمور تقع في شرق البلاد أو غربها ويزعمون أن هذا علم لدني، فهذا من الشعوذة والسحر والبطلان، لأنه مبني على كفر وإلحاد، وفيه من الكذب والبهتان ما لا يعلمه إلا الله. وآتيناه من لدنا علم، العلم اللدني علم خاص أعطاه الله جل وعلا. ولهذا قال الخضر لموسى لما انتبهوا المقابلة، لما قابل موسى صلى الله عليه وسلم الخضر ووجده قال: السلام عليك. فرفع الخضر، وكان الخضر نائما، فرفع رأسه وقال: وأنا بأرضك السلام. ثم قال له: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم. قال: أليس عندك ما يشغلك؟ يعني في ليش ما تشتغل مع بني إسرائيل؟ ليش تجي؟ قال: أخبرت أن الله جل وعلا آتاك علما فأحببت أن أتعلم منك. فقال: يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه، لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. ثم قال: ما تستطيع صبر، ما تقدر تصبر، أنا أعطاني الله جل وعلا علما لا يظهر للبشر، وأنت أعطاك علما يظهر للبشر. قال له موسى بمنتهى الأدب في طلب العلم والتواضع والخلق، مع أن موسى من أولي العزم أفضل من الخضر قطعا بإجماع العلماء، يستأذن: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يقول: أنا أريد أن أتبعك وأتعلم منك، ممكن؟ استئذان بلطف. فقال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبر، أنا ما أعرف أنك ما تتحمل، ما تتحمل ولا تستطيع صبر. قال موسى من باب التفاؤل والحب الخير، قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ هل تصبر على أحداث ستجري وأنت ما عندك منها خبر؟ ما أظنك تصبر. فقال له موسى: ستجدني إن شاء الله. وهذا تأديب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعليم له، أن موسى لما خاطب الخضر قال: إن شاء الله، وكذلك إسماعيل لما خاطب أباه قال: إن شاء الله. فأنت يا محمد لا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده يا محمد. طيب، قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. إن شاء الله، لما يعني إن شاء الله لا يحنث موسى صلى الله عليه وسلم بوعده، لأنه قال: إن شاء الله ولا أعصي لك أمرا، ما راح أعصيك أبدا. قال: عندي شرط، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. انتبه، ما أبغاك تسألني عن شيء، حتى أنا أخبرك وأحدث وأحدث أحدث لك منه ذكرى، أنا الذي أعلمك. أما أن تسألني قبل لا ولا تعترض، تقبل هذا الشرط؟ قال نعم. فرضي موسى صلى الله عليه وسلم فانطلق فركب في السفينة بغير نول، لأن أهل السفينة عرفوا الخضر فركبوه بغير أجرة، أركبوهم بغير أجرة. قال صلى الله عليه وسلم فجاء عصفور فنقر في البحر نقرة، فقال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر، هل ينقص؟ ما نقص. ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، يعني لو أن كل شجرة في الأرض صارت أقلام وكل بحار الدنيا يمدها سبعة أبحر مثلها صارت دوات لهذه الأقلام وتكتب كلمات الله ما تنفذ كلمات الله، لا منتهى لها، لا مبدل لكلماته ولا منتهى لكلماته ولا محيط بكلماته جل جلاله. فموسى يستمع ما قال شيء، ركب في السفينة. فلما ركب في السفينة وسار اقتلع الخضر منها لوحين لوحيني وسدها بسد خفيف، فموسى جبل على إنكار المنكر، هذا منكر في الظاهر، قال أخرقتها ليغرق أهلها، أخرقتها لتغرق أهلها، خرقتها كيف؟ هذا منكر. لقد جئت شيئا إمرا، والإمر بينه وبين النكر عموم وخصوص، هذا أمر خطير، كيف تغرق ناس ركبونا بدون أجرة وأحسنوا إلينا وتقابل إحسانهم بإساءة وتخربها عشان يغرقون؟ ما قال موسى نغرق، كان همه الأكبر أهل السفينة، وهذا دليل على الإيثار وعلى عظمة موسى صلى الله عليه وسلم. أخرقتها ليغرق أهلها لتغرق أهلها، لقد جئت يا الخضر شيئا نمر، ما أقدر أتحمل. قال ألم أكل إنك أن تستطيع معي صبرا، ذكره بالشرط، قال نسيت والله نسيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الأولى من موسى نسيانا، نسي، الصحيح أنه نسي. فسار انطلق، انطلق يعني مشوا في مسيرتهم، فدخلوا على قرية وجد فيها غلام جميل ممتاز حسن الهيئة جميل الوجه والضاء، فاقتلع رأسه وقيل ذبحه بسكين، المهم قتله. فقال موسى أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زاكية، ما لا ذنب، ما هم معقول، إيش سوى هذا الغلام؟ قيل إنه لم يكلف صغير، وقيل إنه كلف إنه بالغ، ما قتل، لو كان قتل صح أقول لك اقتله، لأن هذا حكم الله، هاي شريعة الله أن القاتل يقتل، لكن هذا ما قتل ولا أذنب، كيف تقتله؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس، وفي قراءة زاكية يعني طاهرة، هذا الذي ظهر لموسى. فغضب الخضر، هنا ارتفعت درجة الغضب عند الخضر، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، أنا ما قلت لك يا موسى، ألم أقل لك يا موسى هذا الكلام؟ قال خلاص موسى بمنتهى الأدب علم أنه خالف الشرط وذكر، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لنا ولموسى، وددت أن أخي موسى تركه حتى يترك لنا منه علما، لكنه قال. ماذا قال موسى صلى الله عليه وسلم؟ قد بلغت من لدني عذرا، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، وددت أنه ترك لنا منه علما. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: لو صبر أخي موسى لترك لنا منه علما. وفي لفظ: لرأينا منه عجبا، أي من الخضر. طيب، ثم انطلق، فوجد، جاءوا إلى أهل القرية. انتبهوا لتعبير القرآن الدقيق، تعبير القرآن الدقيق هنا قرية. فاستضافوه، وكانت الضيافة في شرع موسى والخضر واجبة كما هي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إخواننا السودانيون عندهم نجمة اسمها نجمة الضيف، إذا جاء الضيف في خلال هذه النجمة فيكرمونه، وهي من بعد المغرب تظهر، وأظنها تستمر ساعة ونص أو ساعة، وإذا جاء بعد النجمة عدوا حرامي، أعدوا له المسدسات، وإذا قطع السوداني إصبعه ورماه على عدوه فالويل كل الويل له، فإنه قاتله أو سيقتل أحدهما الآخر. هذا مصطلح عند إخواننا السودانيين، بارك الله لنا ولهم في العلم النافع، وردنا وإياهم إلى الله ردا جميلا. طيب، إذن الضيافة واجبة. فدخلوا على هذه القرية واستضافوا القوم، مروا على عدة أناس استضيفونهم، ما أضافوهم، لؤماء سيئين إذا دخل القرية. فوجد جدار مائل، قيل إنه قال بيده هكذا، يعني أقام الجدار، أقام الجدار بيده، وقيل إنه هدمه فبناه. فقال له موسى، هنا موسى ما اعترض اعتراض صحيح، لكنه اقتراح صار في ثوب اعتراض، اقترح: لو اتخذت عليه أجرا، هذول قوم لؤماء سيئين وتجد جدار عندهم تقيمه، لو أخذت عليه أجر، في منتهى الأدب والرقة. قال: هذا فراق بيني وبينك، ليش تسأل؟ ليش تعترض؟ فسكت موسى صلى الله عليه وسلم، أسلم أمره، قال: الآن أنبئك بتأويل ما لم تستطع. وكلمة تستطع تدل على المشقة كما سيأتينا في ذي القرنين، فما استطاعوا فما استطاعوا. تستطع يعني أنه شاق، الأمر شاق عليك وصعب تتحمله، وأنا أعرف أنك لن تتحمله. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين، وفي قراءة لمساكين، يعني مساكين فقراء، قيل إنهم 10، 5 منهم مصابون بعاهات، و5 يعملون، وقيل إن هذا دليل على أن الفقير، على أن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن المسكين له مال، أما الفقير فلا مال له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني ما عنده مال. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه، فالشاهد هنا أن هذا الخضر عليه السلام قال لموسى عليه الصلاة والسلام: إن هذه السفينة لمساكين. وكان وراءهم، يعني أمامهم، هذه من التعبيرات القرآنية، وراءهم يعني المراد بها أمامهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصب، إذا شاف السفينة زينة أخذها وصادرها عليهم، فأردت أن يرى أنها فاسدة فلا يأخذها حماية لهم. وهذا بوحي من الله يدل على نبوة الخضر. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وعلم الله علم الخضر أن هذا الولد أو الغلام طبع كافرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الغلام طبع يوم طبع كافرا، يعني خلقه الله كافر، وأنه لو عاش لعذب أبويه وأرهقهما كفرا وإلحادا. فأراد الخضر أن يجعل أبويه في عافية بوحي من الله من هذا الولد. ولهذا يقول المفسرون ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأقدار ويعرف مقامها ومكانها ومكانتها. أيها الأحبة، أراني قد عطلت، فإن شئتم أن أتوقف توقفت لأن إخواني في أندونيسيا وأقول لهم معاف، قد نودي لصلاة الظهر قبل 20 دقيقة، قد نودي لصلاة الظهر في أندونيسيا قبل 20 دقيقة، فإن شئتم أستمر وإن شئتم توقفنا ونكمل غدا من حيث وقفنا عند الغلام. القول قولكم. يعني أكمل القصة وبعدين؟ طيب، أرجو من إخواني في أندونيسيا تأخير الصلاة، فلا حرج لأن الظهر وقته واسع. طيب نكمل. أما السفينة فكانت لمساكين، وفي قراءة لمساكين يعملون في البحر، هذا مصدر رزقهم، عملهم في البحر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البحر من جهنم، وقال بعض الصحابة والله لا نركبه. ولما جاء معاوية يستأذن عمر في الغزو في البحر قال بشرط أن تركب أنت زوجتك حتى ما يتأذى المسلمون، فرضي معاوية رضي الله عنه بذلك. أما السفينة قال وأما الغلام، الغلام يسمى أو يطلق باللغة العربية الغلام على الفتى الذي لم يبلغ، وقيل إنه يطلق على أيضا من كان في بداية البلوغ فيقال غلام. في قصة يوسف قال يا بشراي هذا غلام، وهو صغير. طيب أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت، لما كان هنا إفساد في الظاهر نسبه إلى نفسه الخضر، وهذا قمة الأدب، أراد الخضر أن يعيبها حتى ما يؤذي أحد وحتى تسلم لهم سفينته. وكان وراءهم ملك غاشم ظالم يأخذ كل سفينة صالحة، كل سفينة صالحة. لهذا قال المفسرون يجب تقدير كلمة صالحة هنا، وقد بينها القرآن، فالقرآن كل سفينة يريد أن كل سفينة صالحة غصبا، يعني يغتصبها بقوة ظلما وعدوانا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، علم ذلك بوحي الله، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، خشي الخضر أن يصاب أبواه بالإرهاق أو ينجر للكفر بسببه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أردنا يعني طلبنا وسألنا الله جل وعلا. قال العلماء ينبغي للمؤمن أن يصبر على أقدار الله، فإن القدر سر الله في خلقه. والصبر 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله، وكلها تجتمع في الصوم. والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالقدر سر الله، فأردنا يعني دعونا الله وأردنا وطلبنا من ربنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. بعض الناس إذا جاء يعزي قال يا أخي ما تدري يمكن الله يبدلك خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يا أخي ارفق، هذا أنت لست الخضر ولا تعلم الغيب، وهذا الذي مات ولده ليس كافرا، هذا مسلم، فإذا مات فهو شافع له، يشفع إن كان صغيرا شفع له عند الله. فإذا صبر فإن هذا من الباقيات الصالحات عند الله عز وجل، وله أجر عظيم ويبنى له بيت الحمد. أما أن تقول والله يمكن عسى ربك أن يبدلك خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، لا لا، ما أنت بالخبر وما أنت بالحكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والحسب. طيب، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي خفنا وغلب على ظننا أن هذا الغلام سيشقيهما وسيؤذيهما، وأمرني ربي أن أقتله حتى ينجيهما ربهما. وهذا سر القدر، فموت الغلام وإن كان في ظاهره مصيبة ومحزن لهما إلا أن في باطنه الرحمة واللطف والقضاء والقدر من الله جل وعلا على أن يخلفهما خيرا وأن يسلما من الكفر والضلال. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا ليس لأهل القرية ولا لهم ذنب هذين الغلامين. قيل إنه الأب اللدني، الأب المباشر، يعني مثل أنا إبراهيم بن صالح، فصالح رحمه الله هو أبي المباشر، لكن أبي محمد هو الأب رقم أربعة، هو الرقم أربعة، وأبي سليمان الأب رقم خمسة مثلا. فقالوا إن هذا، بعض المفسرين قال إنه أبوهما السابع، وأن صلاح الأب يدرك البنين ودعوته تدركهم إلى سابع ولد كما يقولون، ويستدلون بهذه القصة. وكان أبوهما صالحا، ظاهر القرآن أنه أبوهما المباشر اللدني، أنه أبوهما المباشر اللدني، وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك، هنا لغة الأدب الراقية الجميلة، فأراد ربك، الذي أراد هو الله، لما كان هنا خيرا محضا نسبه إلى الله جل جلاله، أن يبلغ أي الغلامين أشدهما ويستخرج كنزهما. اختلف في الكنز، قيل ذهب قيل فضة قيل غير ذلك، والصحيح أنه مال، أنه مال، لأن الكنز يعتبر مال وأغلبه غالبا يكون ذهب، والركاز ما وجد في دفن الجاهلية وهو كنز أيضا، وهو كنز، وقد يوقظ الإنسان في النوم فيقال إن في المكان الفلاني كنزا، فإن كان من أهل الجاهلية وأهل الكفر ورآه المؤمن في منامه وأخذ فهو له حلال، وفيه أي يخرج خمسه، ويخرج خمسه، فقالوا في الركاز الخمس، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يعني الغلامين يكبران ويبلغ أشدهما، قيل 40 سنة وقيل 30 سنة، والصحيح 40، لأن الله جل وعلا قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وإن كانت بعض الطوائف الملحدة الفاجرة تزعم أن هذا هو سن البلوغ، وتدعي أنه هو سن التكليف، وما قبل ذلك ليس بسن تكليف، وهذا القول ما قال به إلا أتباع إبليس أعاذنا الله وإياكم. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، يعني كل ما فعلت من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، والجدار يريد، وهذا قال العلماء أن هذا يدل على وجود المجاز في القرآن، والتعبير القرآني واضح أنه يجوز إسناد الفعل إلى الجمادات، فيقال الجدار سيسقط، الباب يفتح، القفل يفتح، إلى غير ذلك. هذا جائز في لسان العرب. وما فعلته عن أمري، يعني ليس شهوة ولا اختراع، إنما وحي من ربي عز وجل. هذا الدليل على أن الخضر نبي كما قال علماؤنا رحمه الله. ذلك تأويل ما لم تستطع. هنا الأمر صار خفيف على موسى، عرف، فلما صار خفيف قال تستطع، أخف، أخف من تستطع، تستطع فيه مشقة، لكن تستطع خفيف. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا تنتهي القصة، وبهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، وغدا نلتقي مع بإذن الله جل وعلا مع ذي القرنين وقصته وآخر السورة. ونحمد الله الذي صبركم علي وتحملتموني حتى سرنا مسيرا لا بأس به، وإن كنا قد سرنا سيرا حديثا سريعا، وأسرعنا لنكمل السورة، ولتكون السورة بإذن الله تعالى كاملة غير منقوصة في بيان وتفصيل أحداثها. رزقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة، وغفر الله لي ولكم ولوالدي ولولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ونائبيه الكريمين ولعلمائنا ودعاتنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور. اللهم أهل علينا شهر رمضان برضوانك، واعتقنا من نيرانك، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وبالله التوفيق. وأنبه هنا إلى تنبيه بسيط، روى أبو داود والبيهقي والدارقطني وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا رجلا وافق صومه فليصمه. يعني إذا كان الرجل يداوم على صيام الاثنين والخميس فلا بأس أن يصوم اليوم، أما إذا كان لا يداوم فينبغي أن لا يصوم اليوم ولا غدا، لأن الأربعاء أو الخميس احتمال أن يكون رمضان يوم الأربعاء أو يوم الخميس، ولهذا لا يتقدم رمضان بيوم ولا يومين. ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا، وأن ينسئ في أجالنا ويبارك في أرزاقنا ويمد في أعمارنا، ويهل علينا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، ويجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. طيب، والله الإخوان كرام جزاهم الله خير، يقولون في ناس أعلن عنهم يوم السبت ولا جو، ويريدون أن نعيد الإعلان، هذا حظهم. أخونا أنوار حسن رسام، أنوار حسن رسام، ما في؟ وين أنوار حسن رسام؟ طيب، تمام علي سعيد باعشم، تمام علي سعيد باعشم، فيه؟ ما في، خلاص؟ آخر كلام؟ طيب أصبر شوي لعلهم يأتون وأستعرض يعني أسئلة استعراض سريع، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع. ما ودي أضيق على الأخوة. ما هو الفرق بين قوله إيش؟ إمرة ونكرة. وين أنت يا أخي؟ درس. نكرة قلنا بينهما عموم وخصوص من جهة، إمرة أي أمرا منكرا، لكنه عند بعض المفسرين أخف من نكرا، فنكرا يعني. وقالوا لا، بعضهم قال لا هو أعلى، لأن إمرا معناته أن تقتل كل من في السفينة، بينما نكرا قتل واحد. على كل حال هذه لغة العرب فالمعنى متقارب. بعض الطوائف يعاملون مشايخهم على أنهم كالخضر، ما توجيهكم؟ هذا غلط، غلط. ليس في ديننا تقديس الرجال. يقول الإمام أحمد بن حنبل: اقتدي بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إنما في ديننا تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدير علمائنا بالدعاء لهم وإكرامهم والإحسان إليهم. نعم. لماذا قال الخضر في الغلام فأردنا وفي الجدار فأراد ربك؟ قلنا يا أخي إن قوله فأردنا يعني في الجدار في الغلام تمنينا وطلبنا ودعونا الله عز وجل، أما في الجدار قال فأراد ربك لتحقق ذلك، يعني أن هذا متحقق أن الله جل وعلا سيبلغهما أشدهما. قتل الغلام قبل البلوغ خشية الكفر، يعني أنه في النار، وأنه ومن إيش سبه على ما لا يفعل كيف يكون ذلك. هؤلاء بالنسبة لشرع من قبلنا لا بحث لنا فيه، هذا شرع من قبلنا. أما في شرعنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أطفال المؤمنين في الجنة، أما أطفال الكافرين فخلاف طويل قوي بين أهل العلم، وبعضهم يقول إنهم يلحقون بأهل الفترة والله أعلم بما كانوا فاعلين، وبعضهم قال إنهم يلحقون بالمؤمنين وأنهم من أهل الإيمان، وبعضهم قال إنهم يكونون آبائهم، والعلم عند الله جل وعلا. كتاب أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري كتاب جيد وجميل، ما أرى فيه شيء. يقول أحيانا عندما لا يستجاب دعائي أقول إني أستحق لأنني عاصية لله. لا يا أخي، لا يا أختي الكريمة، في حريم عندنا؟ ها؟ في حريم؟ أشوى لما حسيت على العرس سانا رطبهن. طيب سانا الله خير. أقول يا أختي الكريمة أحسني ظنك بربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وفي رواية: أنا عند ظن عبدي، يقوله عن الله جل وعلا، فليظن بي ما يشاء. ولما قيل لأعرابي إن الناس سيحاسبون قال: من سيحاسب؟ قال الله. قال: هانت، والله لا حساب ربي أهون علي من حساب أهلي. وهذا من عظيم الرجاء، فينبغي على المؤمن أن تحسن ظنها بالله عز وجل، فهو أكرم الأكرمين. والله ما دعانا للاستغفار إلا ليغفر لنا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار أمان، فاطمئني وأحسن الظن بالله. البسملة: ما حكم تذكير المسلم بالبسملة عند الطعام تحديدا الأطفال، وما أجري عند الله؟ هذه سنة، سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: